بالأمور التي أمر الله بها من صلة الرحم أيضا بركة لك، لأن المرأة الصالحة التي تصل أمها وأباها وتصل قرابتها مباركة، لأن صلة الرحم بركة. من أحب منكم أن ينشأ له في أبه وأن يبسط له في رزقه وأن يزاد له في عمره فليس الرحم. فإذا الله وفقت كل امرأة تبحث عن قرابتها تصلهم فكن أول من يعين وأول من يعينها على طاعة الله ومرضاة الله. هذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتوافق صلة الرحم. أيضا تروح عنها بالمباحات عليه، تروح بالمباحات، يعني الشخص لو أنه جعل يوم في الأسبوع، والله أعرف ناس من أهل العلم والفضل العلماء كانوا يأخذون أهلهم مرة في الشهر، المرة والمرتين والثلاث في السنة يخرجون بقرابتهم. تصور لو أنك يوم من أيام جيت إلى والد زوجة أو والدة زوجة وقلت أريد منكم أن تخرجوا إلى نزهة وتذبح فيها شاة تقصد بها وجه الله وتقصد بها صلة الرحم، كم يكون لك فيها من الأجر؟ تجمعهم على خير، والد الزوجة له حق كبير، من زوجت فقد اشتراك من بين الناس له معروف عليك، ما تستطيع أن تكافيه إلا بالدعاء. إنسان رضيك من بين الناس إلى ابنته أو رضيك لأخته هذا شيء ما هو سهل، فلذلك تكون وفيه فتكون خير زوج لأبي زوجك. نتفي له بمثل هذا، تقول الله يا ابو فلان حقك كبير، أريدك اليوم تأتي تتغدى عندي، أو تدعوه وتدعي تدعو أخوات الزوجة وأرحامك من القرابات التي أوصاك الله بها من فوق سبع السماوات، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فتدعوهم وتشكروا رحمة الله بهذه الدعوة. هذا أيضا أمور مهمة، تصلهم وتبرهم ولو مرة في العام. هل أحد يتصور زوج على ديانة واستقامة ما عمره يوم من الأيام دعا أهل زوجتي إلى طعام في بيته، ينتظر أهل زوجتي يأتون يزورونه وقد يحرجوه يجلسون إلى ساعة متأخرة؟ والله إن بعض الزوجات تقول إن أبي وأمي يأتيان إلى ساعة متأخرة في الليل ينصرفان من عندي بدون عشاء. يعني على الأقل يكون عند الإنسان حياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، على الأقل يا أخي آتهم حق الضيافة، فكيف بحق الضيافة وحق الرحم؟ ولذلك يعد من نقص الإنسان ومن لؤمه أن تبذي عليه السنون وما دخل والد زوجته ولا والد زوجته بيته، والله لؤم حتى لو أدى تأتيه وتصب عليه تقول الحق الكبير، لأنه قد يكون كريم وعنده أنفة، فلما تظهر وتبح عليه تشعر بأنك تحبه، تشعر بأنك وفي له. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فذكر أبا العاص أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه فأثنى عليه خيرا. أبو العاص زوج زينب، وزينب وفاطمة أخوات، علي زوج لفاطمة، وأبو العاص أبو أمامة زوج لزينب. أبو العاص رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل سبب ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه لما أخذ أسيرا يوم بدر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق من الأسر، قال أطلقك من الأسر لكن تبعث لي زينب. فمضى إلى مكة ووصى للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث له ابنة زينب، فصار النبي صلى الله عليه وسلم حافظ لهذا العهد فأثنى عليه خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة، فالنجاة أثنى على من؟ على أبي الأمام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أثره الجميل فكيف لا يأثره؟ فلذلك ينبغي للإنسان أن يأخذ مثل هذه المواقف ما يعين عن الخير. بيوت الزوجية لا بد أن تقام على مثل هذه المعاملة، أن تكون خير زوج لابنة من زوجته، وخاصة إذا كان الشخص مستزن أو ينتسب إلى الهداية فإنه محل نظرة، محل نظرة، محل نظرة الجلال. ولذلك تجد بعض الرجال يقول فلان يفعل ذي كذا، وقد يكون الزوج الثاني غير مستزن يفعل أشد منه، لكن يقول لك هذا المهتدي، هذا مهتدي، كيف يفعل هذا؟ إذا كان الإنسان على استقامة ينبغي أن يكون خير الأزواج لوالد زوجته. هذا أمر مما يوصى بها، فإن العناية بالأرحام تحقيق لما أمر الله عز وجل به، فهذا من صلة الرحم ومن إدخال السرور على الأهل. وقد يدخل الإنسان السرور على زوجته فيكون